القضاء والقدر في الرضا خير في التسليم راح عينها كل من قد صبر احتمل واصبر يا قلب دايم على أمر القضاء والقدر في الرضا خير في التسليم راح عينها كل من قد صبر بيشوف العطاء والخير كل من صبر والصبر هو قوتي Yeah. العواقب سقر عن طاعته دايم برضا ما يغيب عنهم عظيم النظر والذي هم في العصيان يغضب عليهم والعواقب سقر فرق شاسع واضح بين منهم بليس والذي هم بليمان بعد ما الأثر بالأثر نسألك في دروب الخير يدرك مراده والمنى والوطن يتبع المصطفى الهادي والي وصحبه الأثر بالأثر ذا الشرف السعادة السيادة وهذا غاية القصد والشهادة تسليم راحة هنا لا كل من قد صبر احتمل والصبر يا قلت دايم على أمر القضاء والقدر في الرضا خير في التسليم راحة هنا لا كل من قد صبر بايشوف العطاء والخير كل من صبر والصبر هو قوة ما بعد ما فارق وادي حبيبه